لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد لقد سمع الله قول اليهود الذين قالوا إن الله فقير ليس عنده ما يكفيه يطلب منا أن نقرضه أموالا ونحن أغنياء سنكتب قولهم وتجرؤهم عليه سبحانه ونكتب عليهم أيضا رضاهم بقتل آبائهم الأنبياء ظلما وعدوانا بدون شبهة حق مستهينين بمقام النبوة وهم يعلمون أنهم على باطل وسنلقيهم في جهنم ونخاطبهم وهم يصلون نارها تحسسوا بكامل أجسامكم وأرواحكم عذاب النار الملتهبة المحرقة وآلامها ذلك العذاب المحرق الشديد بسبب ما كسبتم أيها اليهود بكل جوارحكم الظاهرة والباطنة حيث وصفتم الله بالفقر وأقدمتم على قتل الأنبياء وهذا الذي جرى لكم هو بسبب صفة العدل الرباني ومظاهرها من الجزاء بالعقاب والله سبحانه لا يظلم أحدا فيعاقبه بذنب غيره أو يأخذه بغير جنايته وليس بظلام لجميع عباده بأدنى ظلم لكل واحد منهم أو لعدد كبير منهم بل هم الظالمون لأنفسهم إذ ارتكبوا السيئات وهم يعلمون أنهم معاقبون عليها ضمن قانون الجزاء الرباني الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين قد سمع الله قول الذين قالوا من اليهود حين دعوا إلى الإسلام إن الله أمرنا وأوصانا في التوراة ألا نؤمن منقادين لرسول يزعم أنه جاء من عند الله حتى يجيئنا ومعه ما يتقرب به إلى الله من الإبل والبقر والغنم وغيرها فتنزل نار من السماء فتحرقها وتلتهمها فيكون ذلك دليلا على صدقه قل أيها النبي لهؤلاء اليهود المتعنتين قد أتاكم رسل من قبلي بالدلالات الواضحات على صدقهم وبالذي طلبتم من القربان الذي تأكله النار ومع ذلك لم تؤمنوا بل كذبتم وجحدتم حتى بلغ بكم الأمر والاستهانة بالأنبياء أن قتلتموهم فلماذا قتلتم الأنبياء الذين أتوا بما طلبتم منهم مثل زكريا ويحيى وكيف أجزتم ذلك لأنفسكم إن كنتم صادقين في دعواكم وهذا الذي كان من أسلافكم من التكذيب والقتل قائم فيكم وأنتم راضون عن أعمالهم وتحملون وصف الإجرام الذي وقع من الماضين حتى تتخلصوا من الانتساب إلى تلك الأمة الخاسرة وتدخلوا في أمة الإيمان والإسلام فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فإن استمر هؤلاء اليهود على تكذيبك أيها النبي فلا يهولنك فهي عادة الكافرين فقد سبق أن كذبوا رسلا من قبلك مثل نوح وهود وصالح وغيرهم من الرسل جاءوا أقوامهم بالدلالات الواضحات والمعجزات الباهرات التي تدل على صدق نبوتهم وبالكتب المشتملة على المواعظ والرقائق وبالكتاب الواضح المضيء الذي يشتمل على آيات بيانية كالمصابيح تكشف الحق والخير للعقول والقلوب والنفوس فالله سبحانه أيد رسله بمعجزات خارقات تثبت أنهم صادقون في رسالتهم وأنزل على بعض الرسل صحفا دون أن تبلغ كتبا كبرى وأنزل على بعض الرسل كتبا عظيمة منيرة كالتوراة والإنجيل والقرآن، وهو أكملها وأجمعها وأعظمها. وأكثر أهل الباطل لا يردون الحق بسبب ضعف في حجته أو التباس في فهمه، ولكنه استكبار نفوسهم وخوفها أن تفقد شهواتها ومصالح دنياها. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس مخلوقة ذائقة طعم الموت، بالفصل الكلي بين الروح الممدة بالحياة وبين النفس التي تجتمع فيها خصائص الكائن القابل للحياة، وسيكون المذاق إما مرا حنظلا يتبعه العقاب، وإما أن يكون حلوا هنيئا يتبعه النعيم المقيم. وإنما تعطون بالكمال والتمام جزاء أعمالكم يوم القيامة، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فمن نجا وأبعد عن النار وغالب شهواته وجاهد أهواءه وتوقى الأسباب الموصلة إليها وأدخل الجنة بفضل الله ورحمته واتخذ الوسائل الموصلة إليها، فقد ظفر بالنجاة ونجا من الخوف ونال غاية ما يطلب. وليس العيش في هذه الدار الفانية إلا متاع زائل يخدع الإنسان بما فيه من طول البقاء وسينقطع عن قريب. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والله لتختبرن أيها المؤمنون، وتتعدد صور ابتلائكم في أموالكم بالنقصان منها وبالجوائح تنزل بها، وفي أنفسكم بالمصائب والأمراض والقتل وفقد الأقارب والأحباب، وذلك حتى يتميز الصالح من الفاسد. ولا يبلغن أسماعكم من الذين أعطوا التوراة والإنجيل من قبلكم ومن الذين جعلوا مع الله شريكا ما يسبب لكم السوء والغم من ألفاظ الشرك والافتراء والتهكم والطعن في دينكم. وإن تصبروا أيها المؤمنون على أذاهم وتضبطوا أنفسكم وتحبسوها عن الجزع، وتحبسوها أيضا مع أهل الإيمان، وتتخذ الوقاية لطلب رضا الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وتدفع الاعتداء بالحق، وتعمل على الخروج من المحنة، فإن ذلك الصبر والتقوى من الأمور التي تحتاج إلى إرادة جادة قوية قادرة على تنفيذ الأمور الشديدة الصعبة على النفوس. فأهل الباطل لن يدعوكم في سلام ولن يخلوكم من شدة الحرب الإعلامية، فوطنوا أنفسكم على ما ستلقون من البلاء، والعدة الحصينة والدرع السابغة في معركتكم مع عدوكم هما الصبر والتقوى والثبات على دعوتكم مهما أصابكم في سبيلها.